أي دولة أي أمة ضاع فيها واحد من هذه الستة اضطرب أمرها. أمة بلا دين ما في. ولذا يقول علماء الاجتماع من الممكن أن ترى مدينة بلا ملعب بلا مستشفى بلا سوق، ولكن ليس أبدا ترى مدينة بدون معبد، لأن العبادة أمر فطري في الروح سواء كانت صحيحة ولا باطلة. فالدين ضروري للمجتمع. والعقل، ما لم يكن العقل محفوظ أصبح مجنون مع البهائم، فمن الضروري أن يحفظ العقل للإنسان حتى يستطيع أن يميز ويعيش وينتج. وكذلك الدم، من لم يأمن على نفسه وعلى دمه لا يستطيع أن يعمل شيء. وكذلك الأنساب، إذا اختلطت الأنساب وليس هناك أب وأم ولا خال ولا خالة ولا أسر، كان الناس كقطعان الأغنام وليست هناك محارم ولا غيرة ولا شيء، بل ولا جهاد. جهاد عن إيه؟ وبدور نفسه فقط. بخلاف المجتمع الأسري لو ذهب إلى المعركة يموت دون أن يسمح للعدو أن ينفذ إلى وطنه. هناك أم وأخت وخالة وزوجة وبنت. أما من لا يعترف بشيء من ذلك لا عليه من الآخرين. وكذلك الأعراض، من فرط في عرضه فرط في كل شيء. والأموال هي عصب الحياة. فإذا اختل ميزان واحد من هذه الأمور الست ضاع ميزان الأمة. وإذا جئنا إلى القوانين نجدها تضيع هذا في ظل القانون. الآن القوانين رسمية تبيح الاتصال الجنسي، ولا يستطيع أب أن يحمي ابنته، تذهب إلى القانون القانون يحميها. تبغى مصيبة أكثر من هذه؟ الأموال تبيح العقود الربوية، والغني يمتص دم الفقير. يبقى فين راح المسكين؟ الإسلام يقول لا، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول لا، وحل الله البيع وحرم الربا. تأتي إلى كل الأحوال في أمور الأسرة. الأخلاق لا دخل للقوانين الوضعية الأخلاقية البتة. والإسلام يحافظ على هذه الضروريات ويحث على مكارم الأخلاق. تجد في المعاملات أمر عجيب، ما من أي عقد كان يتصوره الإنسان إلا وقد نظمت الشريعة طريقته السليمة المثلى. فلو أردنا أن نقارن بين أي شيء، هل يمكن أن نقارن بين ما وضعه البشر المخطئ ووضعه رب العالمين؟ لا والله. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من عصا؟ لكن نريد أن نقول لهؤلاء الذين يتمسكون بتحكيم القوانين الوضعية إنها تضيع الأمة، بخلاف الإسلام يحفظ حقوقها وكيانها، بل ويحفظ حق غير المسلمين في حماية المسلمين. أهل الذمة كانوا في شرع الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر على رجل شيبة، قال ايش بك يا هاي الرجل؟ قال اعمل واسعى. قال انت حاجز عن العمل، كيف تسعى وتعمل؟ قال ماذا افعل؟ طالبين مني الجزية وعاجز عنها. قال والله ما انصفناك، اعملناك شابا وتركناك شيخا، لا يكون ذلك. وامر امير بيت المال ان يجري عليه ما يكفيه من قوته. تعالوا اوروبا واسيا باكملها، هل اعطوا مسلما، هل سلم مسلم في حقه؟ ما نقولش المسلم ما يبغى ياخذ منهم، بس يسلم منهم. هل سلم المسلمون من اعدائهم؟ لا والله. يغتصبون الديار وينهبون الاموال ويتكون الاعراض ولا يرون في ذلك الا ولا ذم، لا يرعون في ذلك الا ولا ذم. بينما الاسلام يحتم على المسلمين ان يرعوا ذمام اهل الذمه في حمايتهم. ايش يبغوا اكثر من هذا يا جماعه؟ وبك حاكمت. والانسان اذا